لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن. الحمد لله الذي خص من شاء بمعرفة كيفية نطقه بألفاظ كتابه، كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وخصة أنبيائه وصفوة أنبيائه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبائنا الكرام، هذه حلقات برنامجكم الكتاب الكبير من جامع الأزهر الشريف، أقدم جامعة إسلامية، يشرفني أن أهديها إلى كل من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هيا بنا نبدأ، وعلى بركة الله تعالى نقرأ، نرتل، نجود، نحفظ، نرتقي ونرتل، ونرضي ربنا سبحانه وتعالى. نقول اليوم مع سورة المزمل: الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة المزمل، فذكر فيها قيامه صلى الله عليه وسلم والترتيل والإلقاء بالقول الثقيل وناشئة الليل الشاديلة الوطئ والأقوم قيل، والنهار والسبح الطويل، وذكر الرب والتبتيل، واتخاذ الرب الوكيل، وهجره للكافرين بالهجر الجميل، وتمهيل الرب للمكذبين قليل، ووعيده لهم بالإنكال والجحيم والطعام الأثيم ورجف الأرض والجبال الكثيب المهيل، وإرسال البشير النذير مثل إرسال الرسول لفرعون المكير، وعصيانه والأخذ الوبيل، فكيف تهربون في هذا اليوم المهول؟ ومن هذا الوعد المعقول هذه تذكرة، فأين السبيل؟ ثم ذكر تفصيل القيام للرسول والأنام وصلاتهم بالليل والناس نيام، وتلاوة القرآن والأحكام، وغفران الرب ذي الإنعام. هذه السورة آياتها 20 وكلماتها 285 كلمة، وحروفها 836 حرفا. هذه السورة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها قالت: أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة هي من الله، ففي الحديث: من رأى منكم من يحب فليحدث به إلا من يحب، ومن رأى ما يكره فلا يحدث به وليستعذ بالله وليدفل ثلاثا عن شماله فإنها لا تضره. فحديث السيدة عائشة تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلى آخر الحديث. نبدأ مع سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص انتبه معي مرة ثانية يا أيها يا نداء المزمل صلى الله عليه وسلم. إذن هنا بدأت السورة بنداء يا أيها ليس النبي ليس الرسول المزمل. هذه السورة السورة الثالثة نزلت. إذن سورة المزمل في الترتيب السور في القرآن 73 إنما في النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم الكل يعلم أن أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك. جاءه سيدنا جبريل عليه وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ ما أنا بقارئ ثلاث قال اقرأ قال أنا ما قال سيدنا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الحديث. فهذه السورة الثالث أو السورة اقرأ ثاني سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. هذه المزمل المدثر والمزمل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث زملوني زملوني دثروني صلى الله عليه وسلم. فهنا بتبدأ السورة يا أيها المزمل. نعم المزمل صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. إذن هنا نداء يا أيها فقط المزمل المدثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ باسم ربك الذي خلق. علم النبي صلى الله عليه وسلم بنبوة أنه نبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة يا أيها المدثر قم كما تأتي إن شاء الله قم فأنذر. إذن الوظيفة إذن بنبدأ يا أيها المزمل هكذا. إذن فيه لطف يا أيها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل قم الوظيفة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل نعم قم الليل إلا قليلا ثلاثة نصفه أو انقص منه قليلا الآية الرابعة أو زد عليه يبدأ بقى غلق المصاحف والمعايا على الشاشة يبدأ يقرأ ويسمع ويرتل ويتغنى ويجاود الآيات ها بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها المزمل نعم الليل إلا قليلا نعم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اسمع إن الألف اللي بعد النون إن سنلقي حروف المد هنتكلم عليها إن شاء الله في آخر الجزء إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا نعم ها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ها ناشئة الليل كل صحصح معايا كل يركز معايا وأقوى مقيلا ها إن لك في النهار سبحا طويلا يلا نغلق المصاحف وكل يسمع معايا واللي على الشاشه. ها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم ما شاء الله. ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك بالنهار سبحا طويلا. أسمع تسميع السبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هام. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل. انتبه معايا. واذكر اسم ربك. واذكر اسم. واذكر اسم همزة وصل في اسم. واذكر كري بعد الراء السين. واذكر اسم هكذا. خلي بالك وركز معايا. واذكر اسم. الالف ساقطة اسمها همزة وصل. عندما اقول بسم الله. باء سين باسم. إذن انتبه، كلمة اسم في أول الجملة مدخل عليها حرف الباء، حرف الجر زي الباء، باسم تحذف همزة الوصل. أما هنا في وسط الكلام واذكر اسم تثبت همزة الوصل، لا تنطق، تبقى موجودة هكذا. واذكر اسم أبدأ بها اسم لو بدأت اضطراري او اختباري. اذا مرة ثانية اقول بسم الله. بسم الله باء سين ميم. انما هنا واذكر اسم موجودة همزة الوصل. الفرق ان بسم كلمة اسم دخلت عليها باء الجر حذفت همزة الوصل فتقرأ بسم. اما هنا اقول بسم واذكر اسم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب. رب المشرق والمغرب. واتكلمت على المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب. هنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على. واصبر. واصبر الراء المرقق. قلت الأصل في الراء أنها مفخمة. متى ترقق؟ عندما تكون مكسورة أو ساكنة بنفس الحالة ومكسور ما قبلها بس ترقق. إنما الأصل فيها بصفة عامة. هيبقى القاعدة عندي بالنسبة لباب الراءات الأصل في أي راء التفخيم را را را رو رو رو. متى تكون ري ري ري ري؟ عندما تكون مكسورة أو ساكنة قبل كسر أصلي. هذا باب الراءات. تم شرح باب الراء. واصبر على ما. على ما. افصل على عن ما. لا اقول العلامة. علامة المعنى يتغير. انما على ما يقولون. وه. وه الهمس اللي في الهاء. الضعف اللي في الهاء. وه اهو الهاء تخرج والهاء تخفى. فح والهاء تخفى فحلو في اظهارها. وه جرهم. وهجرهم. يبقى وهجر راء هنا مفخمة. ليه؟ ساكنة بس قبلها ضمة مش كس. يبقى واصبر الراء مرققة. إنما وهجر راء مفخمة. دي ساكنة ودي ساكنة. إنما الراء واصبر ساكنة قبلها كس. إنما هنا وهجر يبقى ساكنة قبلها ضم. فإن كان ساكنة قبلها ضم أو فتحة تفخم. وهجرهم هجرا جميلا. نعم نبدأ قراءة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم. نعم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا نعم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يغلق المصاحف وتسمع الثلاث آيات ها واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا نعم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم ونسمع العشر آيات ها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل أيوة الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا الرابعة زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا السادسة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا السابعة إن لك في النهار سبحا طويلا ثمانية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا التاسعة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا آخر آية ها واصبر على ما وذرني وذا بالذاء مش بالظاء البعض استقبالك للراء المفخمة يقلب الذال إلى الظاء وهذا خطأ الذال ذال والظاء ظاء والثاء ثاء صحيح الذال والظاء والثاء مخرج واحد إنما الذال لها صفات والظاء لها صفات والثاء لها صفات إنما أقول أذ أث أو خلي بالك أقول أذ أهو مخرج اللسان مع أطراف الثنايا أو أيضا بس خروج الذاء خروج اللسان في الذال مش زي خروجه في الظاء مش مثل خروجه في الثاء أقول وذاء وذر ني هنا وذرد مش ذردي مش فذردي جماعة اللي بيقرأ اللي بيحفظه اللي حيعلمه وذرني والوذرني والمكذبين قولي انتبه من قولي دي اذر في المصحف قولي هنا الواو لا تلفظ لا تنطق يبقى أقول قولي بعد الهمزة المضمومة تنطق اللام المكسورة قولي قولي النعمة أنا لا النون مفتوح وليست نون مكسورة النعمة قولي النعمة أنا أوعى تكسر النون أن هتغير المعنى النع والبعبعة البعبعة اللي في العين وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا مرة ثانية وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا نعم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا الإظهار إظهار ماذا؟ إظهار التنوين أي النون الساكنة كما قلت وتكلمت في أحكام النون الساكنة في جزء عام قلت عذابا إظهار ماذا؟ إظهار التنوين في حضرة ماذا؟ في حضرة الهمزة في حضرة حرف من حروف الإظهار تتألق عذابا أليما أهو إظهار الحلقي إظهار النون أو التنوين في حضرة حرف من حروف الإظهار ألا وهي الهمزة المهم كيف تنطق؟ مش الحكم، مش النظري، المهم العملي. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يلا بينا. ها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. نعم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. نعم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا. العين التسميع وكل أذان مصغية، الكل سمع ورتل وتغنى، وكل اللي معايا والعشاش واللي سمعني اللي شايفني يبدأ تسميع الأربع آيات. يلا يلا. وذرني اقفل المصحف يا ولد، اقفل المصحف يا عبد الرحمن، اقفل المصحف يا سعيد. نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما. نعم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ما المطلوب الآن؟ تسميع الأربعتاشر آية من أول السورة بترتيل وبتغني وبتركيز عشان كلنا نسمع، كلنا نركز، كلنا ننتبه، كلنا نحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثلاثة. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلا. الثامنة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الآية التاسعة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. مش هنتكلم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الآية عشر. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الآية عشر. إن لدينا أنكالا وجحيما. نعم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الرابعة عشر. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء إن شاء الله مع تكملة سورة المزمل. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.